الخلع حق للمرأة فقط أم للرجل أيضا؟ لا، الرجل ما يخلع، الرجل يطلق، الرجل يطلق ولا يخلع، المرأة هي التي تخلع. لكن الرجل إذا كان في المرأة كما قلنا قبل قليل عيب أخفي عليه، فله أن يرجع بمهره. إذا كانت هي التي غشته يرجع بمهره منها، وإن كان الذي غشه وليها أو طرف ثاني يرجع بحقه منه. لكن لا، الرجل لا يخالع المرأة. لكن يصير أحيانا يسمونه الطلاق للضرر، الطلاق للضرر يعود على الرجل، يعني الرجل يكون وقع عليه ضرر. مثلا يعني رجل رأى امرأته مثلا يعني فعلت الفاحشة والعياذ بالله، أو يعني المهم فعلت شيء مشينا، فيقول لها مثلا أنا تقول أستر علي يعني لا تفضحني، قال بس ما أقدر أعيش معك، ما أقدر أعيش معك بعد هذه الحادثة، ما أقدر أعيش معك، تقول أستر علي، فيقول لها ردي لي مهري وأطلقك كأنه طلاق، زين، لكن تردين لي مهري، واضح؟ فخلع غصب، يعني يجبرها على أن تخالعه حتى لا يضيع حقه ولا يريد أن يفضحها، يبي يستر عليها مثلا. فهذا يسمونه خلع الرجل، هذا يسمونه خلع الرجل إذا أراد أن يستر على المرأة، إذا أراد أن يستر على المرأة أو ما شابه ذلك من الأمور. لكن الرجل بيده الطلاق، يطلق متى شاء، لأنه هو اللي يدفع المهر، هو اللي بيخسر. لكن صار عند المرأة هو يدفع المهر من باشر قالت ليلة طالق، وفلوس اللي دفعتها خاصة يقولنا 40,000 اللي دفعتها متسلف وديون وكذا، ما بيسددها لي هذه. فلذلك الرجل لا يسمى خلعا، وإنما يضطرها إلى الخلع، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا أتت بفاحشة مبينة هنا له أن يفرض عليها الطلاق بعوض، يعني يطلقها على أن تتنازل عن حقوقها، على أن تدفع له شيئا من المهر، يعني ترد له شيئا من المهر بحيث أنه يستر عليها وتروح هكذا يعني. والله أعلم.